رأي فضيلتكم في تجاوز الجيران والأصدقاء كل واحد ومراته، ولكانت مرة سلبة شديدة سافرة أو غير يعني ضالة، كل واحد يأخذ مراته ويروح لزميله أو جاره، كل واحد يتكلم والثاني يسمع وهكذا يظهروا مع بعض، يعني كل واحد راجل ومراته، وده يسلم فيه كويس برضه. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما فيه تكشف للرجال ولا يعني اظهار زينه ولا عدم الحجاب، لا باس. اما يجتمعوا جميعا بغير تحجب وغير مبالاه فلا يجوز هذا، بل اذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سهر ولا اضاعه اوقات ولا اجتماع على باطل لا باس. اذا دار النساء والنساء داروا الجيران هذا طيب بين الجيران، لكن بشرط ان يكون ذلك على غير سوء، على غير عمل صالح، يعني على لا يكون هذا على عمل سيء، ولا يكون معه تكشف لجار أو زوج جارة أو ما أشبه ذلك، بل يكون معه احتشام وستر وحجاب، والنساء مع النساء والرجال مع الرجال في غير معصية، بل الزيارات الصالحة في حد مناسب وفي اجتماع مناسب للتنفيس عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في العادة بين الجيران هذا لا بأس.